بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من الإخوة من مدينة سوسة بتونس. السؤال الأول يقول: عاقد يسأل أبو المعقود عليها منعني من رؤيتها والخروج معها، ولا حتى الخلوة معها في منزلها، مع العلم أنه يمنعني من الزواج حتى أكون بعمل قار حسب ما يقول، فما نصيحتكم وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بالنسبة لما فعله والد البنت المخطوبة من كونه منعك من الخلوة بها في غرفة، أو تخرج تلتقي بها في الشارع أو في مكان خاص، فهذا من أفضل ما فعله، جزاه الله خير. فهذا رجل فاضل، ورجل عنده غيرة، وعنده آداب الإسلام، وخوف على عرضه وشرفه، فهو يشكر على هذا الفعل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته، فهو فعل فعلا طيبا يشكر عليه ويثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وإن كان لم يقصد وجه الله وإنما هي عادات وتقاليد، فهو يشكر عليه، لأن الإسلام جاء يحث على صيانة الشرف والعرض، وتحريم الاختلاط وتحريم الخلوة، فالأمر من حيث هو يحمد عليه ويشكر عليه. وأنت أيضا لا يجوز لك أن تسعى للخلوة بها أو الالتقاء بها في مكان، وإنما لك حق شرعي واحد، وهو النظر إليها قبل الخطبة، من أجل تنظر هل تعجبك أم لا، فقط بدون خلوة بوجود أبيها، هذا إذا كانت مخطوبة. أما إذا كنت قد عقدت عليها كما في مقدمة السؤال، فأيضا ما ينبغي الاختلاط بها قبل الزفاف وقبل إقامة حفل الزواج والوليمة والعرس. لماذا؟ لأن عادات المسلمين شديدة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان الزواج وإشهاره بين الناس، فلا يكفي العقد للخلوة بها لما قد يحصل من ذلك من محذور. نعم، هو في حد ذاته أمر شرعي، لكن بقي للرجل حقوق، وبقي له المحافظة على سمعته وشرفه، فربما يحصل اختلاط بينك وبينها قبل إعلان الزواج، وما قد علم الناس بأنك قد تزوجت بها، فتحمل أو يحصل غير ذلك، فيقدر الله عليك الوفاة قبل الزواج، فتبقى سمعة البنت غير طيبة، ويكثر القيل والقال. فهذا الأمر هو موجود عندنا حتى في بلادنا، أنه يمنع الخلوة بالمعقود عليها حتى يتم الزواج، حفاظا على الشرف وحفاظا على السمعة، لأن الإنسان معرض للوفاة في أي لحظة، فيكون قد مثلا جعل البنت ثيبا، وما قد تزوج بها، ما قد حصلت دخلة يعني مشهورة بين الناس، فيزهد الناس في الزواج بها، وتحصل أمور كثيرة. فالحاصل من هذا أن هذا حق له يمنعك، إما إن يعني حق له، إما يسمح لك برضاه ونفسه طيبة جزاه الله خيرا، وإن أبى ذلك فله حق في ذلك. ويقول: إذا تزوجت بها وماذا، وأخذتها عندك وأصبحت في بيت، فدونك ما أباح الله عز وجل لك من هذا. وأما كونه يمنعك من الزواج وإتمام حفل الزواج مع أنك قد عقدت، كونه يمنعك من أن تتزوج بها حتى يكون لك دخل ومصدر رزق، فهذا أمر طيب، لأنك قد تكون فقيرا ما عندك شيء، فيحصل أضرار ويحصل من ذلك ماذا بارك الله فيك، تقصير في حقها من كونها تتعرض للجوع وما تستطيع أن تقوم بكفايتها، وقد تتشرد إذا كنت مثلا في مكان بالإيجار، في منزل بالإيجار. نعم، حفظك الله. فهذا أمر ما ينبغي أن يؤخذ بالشدة، فإن كنت ميسورا وعندك ما تقوم بكفايتها ورزقها ومؤنتها، فلا ينبغي له أن يشترط عدم الزواج حتى تحتصل على وظيفة، ما دام أنك ميسور وعندك ما يكفيك فينبغي له أن يتمم الزواج. وأما إن كنت عاطلا ما عندك أعمال وعالة على أبيك أو على أمك أو على إخوانك وما عندك دخل ورزق تكفي نفسك وتكفي زوجتك وتقوم بنفقة عليها، فهذا حق له، لأنه يقول بنتي تأكل وتشرب وتنام في راحة، كيف أعطيها لهذا الرجل ما عنده ماذا ما ينفق عليها وما يكسوها، فكيف أعرض بنتي للفقر والفاقة والمجاعة؟ هذا حق له ينظر فيه إلى المصلحة. فإن كنت كما قلت لك ميسورا وتستطيع أن تقوم بكفايتها والنفقة عليها فلا يلزم، ولا ينبغي له أن يشترط أن يكون عندك وظيفة أو عمل معين. وأما إن كنت عاطلا ما خلو ذات اليدين، ذا ما عندك في يدك مال ولا نفقة، فينبغي لك أن تعمل حتى تقوم بكفاية الزوجة. فالزواج ليس مجرد مبيت وجماع وما إلى ذلك، بل الزواج أشمل من ذلك، نفقة، وما الزوجة تحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى كفاية وتحتاج إلى أن تعفها وأنت تطعمها وتسقيها من ما يسر الله لك. فهذا بالنسبة لما شرطه الرجل أبو الزوجة أو أبو البنت حق شرعي له لا ينبغي أن يلام عليه. فأنت انظر في نفسك واعمل بما ترى أنه يقوم بكفاية المرأة ويسترها ويقوم بحاجتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا شاب يسأل يقول: كلما وجدت عملا وعملت فيه بضع أيام وعرف الناس أني أصبحت أعمل إلا وبدون سبب أطرد من عملي وأنا على أبواب الزواج ولا أعلم ما أفعل، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الحال قد تحصل لكثير من الناس، يطرد من أعمال ولا يوفق. وأنت كونك عازب، نحن نعرف أناسا أخوة وسلفيين، بعض الأخوة عنده أو زوجة أو أولاد ويعيش بالإيجار، يعمل فترة ثم يطرد من العمل وبدون سبب. وقد يكون هناك سبب لا يعلمه الإنسان، وقد يكون بسبب ذنوب سابقة، وقد فما يستطيع الإنسان أن يفتش حول هذا. لكن العلاج هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع والالتجاء إليه والتذلل بين يديه. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبد قد تمر عليه فترة من الزمن يبتليه الله عز وجل بالفقر أو بأن لا يتيسر له عمل أو يعمل ويطرد، فترة يختبره الله عز وجل ويبتليه، فما معه إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستمرار في طاعته والتذلل بين يديه والدعاء والكثرة من الاستغفار، تكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد حتى يجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. والعبد أحوال بين الأحوال يتقلب ماذا سرور وهم، وكما يقال إيش، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم ثم كما قال أو ثم يسر وعافية، أو بهذا المعنى. فالشخص ما يبقى على حال واحدة دائما، مرة فقير ومرة عنده مال ومرة غني ومرة كاسي ومرة بملابس مقطعة ومرة حزين ومرة مسرور ومرة سعيد ومرة تعيس. فالعبد يتقلب بين هذه الأطباق وبين هذه الأحوال، لكن هذا لا يخرجه عن كونه عبد لله سبحانه وتعالى، يرجع إليه ويلجأ إليه ويدعوه أن يفرج عنه وأن يقضي حاجته. هذا من أفضل ما يفعله العبد، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا ييأس، قل يا عباد ماذا، ولا تقنطوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالعبد ما ييأس ولا يقنط، بل يكون عنده أمل في الله وثقة عظيمة في الله، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واليوم إن ابتلاك بالفقر وبعدم وجود الأعمال أو تعمل وتطرد سيسر لك غدا ماذا الأعمال سيسر لك الرزق، ولعل لله حكمة في هذه الأشياء التي تجري عليك. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. والصبر، العبد موصى بالصبر، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ويقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإلزم الصبر مع الاستمرار في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفرج همك وأن يسر رزقك وأن يسر لك الزواج، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب مقبل على الزواج يريد إعفاء نفسه؟ وبارك الله فيكم. إذا كان هذا الشاب مثلا يعمل وعمله يعتبر من الفقراء وما عنده دخل، ربما عنده دخل يسير لكن ما يستطيع أن يتزوج، فلا بأس بأن يعطى من مال الزكاة للزواج، لأنه الفقراء يعتبرون من مصارف الزكاة، ولا يشترط أن يكون مجرد الإطعام فقط، بل من أجل أن يبنى له بيت أو أن يكسى أو أن يتزوج. والزواج من أفضل ما يعان به الرجل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول ما حكم من استيقظ وهو صائم على جنابه؟ حكمه أن يغتسل وهو صائم ولا شيء عليه، يقوم ويغتسل من الجنابة وهو يعتبر صائما، والله أعلم. وصلى الله وسلم. بقي شيء؟ هذا سائل آخر يقول هل للزوجة الحق في أن تشترط أشياء في العقد الشرعي؟ لا شك لا ريب أن يمشى الشروط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هناك شروط ما أنزل الله بها من سلطان، وهناك شروط وإن لم يكن ما نزل بها من سلطان وما عليها دليل من كتاب السنة إلا أنها من المباحات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فمثلا من الشروط أن يكون عندهم مليارات أو أن يكون عنده سيارة من نوع كذا، هذه شروط ما تنبغي أن تشترطها المرأة. فالمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فما اشترط سيارة ولا قصرا، المهم أن يكون عنده كفاية وأن يكون عنده النفقة التي معتادة بين الناس وأن يكون عنده بيتا تسكنه بقدر حاجتها ويغطيها ويؤويها من البرد ومن الحر ومن الرياح وما إلى ذلك. الأمر الآخر من الشروط التي لها من الحق في ذلك، مثلا اشترطت أنك تتزوجها وتبقى في هذا المكان إذا كنتم في طلب علم أو في هذه المدينة ما لم يكن هناك فتنة أو ضرر على العبد في دينه وفي عرضه وفي نفسه. نعم، من الشروط المختلف فيها مثلا تشترط عليك أن لا تتزوج عليها، بعض أهل العلم يجيزون هذا الشرط وبعضهم لا يجيزه، والأولى أنه ما ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فهذا العبد يرجع إلى الشروط إذا كانت من الشروط الميسورة والتي لا تمس بالدين ولا تضر بالدين ولا بالشرف ولا بالعرض ولا بالنفس، فلا بأس بذلك. وأما إن كانت فيها من المحذورات الشرعية ومن المضار الدينية والدنيوية وفيها أيضا من الإضرار بحقوق الرجل فلا ينبغي أن تلتزم بها. وفإن قبلت هذه المرأة وإلا فالحمد لله، النساء كثير وما جعلك الله في مضيق وفي مضيعها النساء كثير، هي سيسر الله عز وجل من يوافقها على شروطها. وأنت انظر لك امرأة صالحة لا تشترط هذه الشروط التي قد تتعارض مع دينك ومع مصالحك الدينية والدنيوية، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.